أحمد من ليبيا، تفضل أخي أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ نبي نسأل يعني طريقة طهارة الجنابة. طريقة طهارة الجنابة. طهارة الجنابة. طيب الغسل من الجنابة. طيب الغسل شيخ من الجنابة. طريقة الغسل من الجنابة هو أن يفيض الماء. الله تعالى يقول وإن كنتم جنوبا فتطهروا. وجاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيانا في حديث أم سلمة وحديث عائشة وحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يروي شعره، بمعنى أنه يجعل الماء في أصابعه ويدخله في شعره حتى يبل أصول الشعر، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه وبعد ذلك يفيض على شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. هذا أكمل ما يكون من صور الغسل، وهو الغسل الكامل. أما الغسل المجزئ يعني أدنى حد في غسل الجنابة هو أن يصب الماء على بدنه ويتمضمض ويستنشق.